ونستأذن سماحتكم في طرح ما يتيسر من الأسئلة. نعم. سؤال: حججت هذه السنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في اليوم 12 صليت الفجر وخرجت من منى أنا وأهلي وأولادي، ورجعت إلى منى في العصر، ولكن من شدة حجينا هذه السنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في اليوم 12 صليت الفجر وخرجت من منى أنا وأهلي وأولادي، ورجعت إلى منى في العصر، ولكن من شدة الزحام أذن علي المغرب وأنا في منى، ثم رميت الجمار الثلاث عني وعن زوجتي وأولادي، هل علي شيء أم لا؟ جزاكم الله خير. الرمي أجزى والحمد لله، لكن عليك المبيت أنت وأولادك وأهلك حتى ترموا يوم 13، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأنك لم تنفر اليومين، النفير في اليومين بعد الرمي، أنت نفرت قبل الرمي، فنفيرك من منى قبل الرمي لا يكون نفيرا، فالواجب عليك لما غابت الشمس وأنت لم ترمي أن ترجع إلى منى وتبيت فيها أنت وأهلك وترموا فيها الليلة عن اليوم 12، ثم تبيتوا وترموا اليوم 13 قبل غروب الشمس، ترموا بعد الزوال قبل غروب الشمس، وبناء على أنكم تركتم ذلك عليكم دم يذبح في مكة للفقراء على كل واحد منكم لنفيركم قبل وقت النفير وعدم عهدكم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، فضيلة الشيخ جزاك الله ألف خير، عندي جار خلقه سيء، وأنا كنت أعامله بالخلق الحسن فلا يقبل مني ذلك، حتى أني هجرته وأعامله الآن بالخلق السيء، فكيف أفعل في ذلك؟ هل أعامله بالسيئة أو بماذا تنصحون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي اللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي الرواية الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله يقول في كتابه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار جنوب. فالواجب إكرام الجار والإحسان إليه وكب الأذى عنه حتى ولو أساء إليك، إذا أساء إليك كن خيرا منه، قابله بالإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرحم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأهل السنة والجماعة ومسارع الخيرات يقابلون الإساءة بالإحسان، فجارك استوصي به خيرا، أحسن إليه إذا كان ليس بمظهر المعاصي، أحسن إليه وارفق به واجتهد في هدايته وفي صلاح الحال معه، عملا بقول ربك جل وعلا: وجاري قربه، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. أما إذا أظهر المعاصي ولم يقبل، إذا أظهر المعاصي استحق الهجر هو غيره، أما إذا كان لا بينك وبين الشيء لكن ما أظهر المعاصي فكن خيرا منه، كن خيرا منه، قابل إساءته بالإحسان واصبر وابشر بالخير إن شاء الله. أثابكم الله. يقول هذا السائل: حفظكم الله، عملي أوقعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا، وكذبت مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبتي الإخبار عن الحقيقة؟ التوبة كافية، الإنسان يستتر بستر الله، أمر بين الستر بستر الله والتوبة وعدم إفشاء ما خرج ما وقع منه من المعاصي والسيئات، ومن تاب تاب الله عليه. الواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر، والحذر من وسائل الزنا، والحذر من كل ما حرم الله. وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتوب إلى الله وليستغفر الله، ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أخطب خطبة الجمعة وأتم بالمصلين وأنا كاشف رأسي بدون عمامة؟ أفتوني مأجورين. العمامة مستحبة من الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يبشر لو صلى بدون عمامة لا يضر، صلى الإنسان بدون الرجل لا يضر، المحرم يصلي بدون شيء، المحرمون والرجال كلهم يصلون بدون شيء على رؤوسهم. الإمامة من الزينة، فإذا صلى وليس على إمامة أو خطب وليس على إمامة خطبته صحيحة وصلاته صحيحة، لكن الأفضل مثل ما قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد، يلبس لباس جماعته، يلبس مثل لباس جماعته في الصلاة وغيرها حتى لا يلفت النظر ولا يقال لماذا ولماذا. وإذا خطب الإمام واستنب غيره يصلي فلا حرج، يجب يتولى الإمامة رجل وخطبة رجل، ولكن الأفضل أن يتولى الخطبة يوم الجمعة من يتولى الصلاة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ثابكم الله. يقول هذا السائل حفظكم الله: هل يجوز لي قراءة أذكار المساء قبل أذان المغرب بدقائق لانشغالي بعد صلاة المغرب بتدريس القرآن الكريم؟ نعم، تقرأ أذكار المساء بعد العصر، بعد تبدأ من بعد الزوال كلها أذكار المساء، العشية وإذا قرأ بعد العصر كله مساء، أذكار المساء كله طيب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عندي مزرعة مواشي، وأحيانا وأنا أتفقدهن يأتيني على ثيابي من بول وروث البهائم، فهل هذه تعتبر نجاسة، علما بأني سمعت أن كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو الصواب، أن بول ما يأكل لحمه وروثه كله طاهر، الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخى العراديون المدينة بعثهم مع الإبل إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم فشربوا من أبوالها دل على طهارتها، ولما صلى في مرابض الغنم دل على طهارتها، ولكنها عن صلاة معاطي الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر، إنها عن صلاة معاطي الإبل ليس لأجل النجاسة بل لأمر آخر، وإلا فبولها ورثها طاهر، وهكذا البقر، هكذا الغنم، هكذا الصيود، هكذا الدجاج، هكذا الحمام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا اكتسب شخص مالا من الكسب الحرام، لكن إذا كانت جلالة، إذا كانت الدجاجة جلالة التي تأكل النجاسات أو غيرها من الجلالات، هذه تحبس حتى تأكل شيء طيب 3 أيام أو أكثر حتى تنظف، إذا كان جلالة يعني تتعاطى النجاسات، إذا غسل ثوبه منها وقت يكونها جلالة يكون أحبط وأحسن، إذا أصاب ثوبه منها أو قدمه منها شيء، إذا كان جلالة ترعى النجاسة تأكل النجاسات تتغذى بالنجاسة غالب أكلها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا اكتسب شخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله وعرف أن ذلك حرام، فماذا يفعل بالأموال التي من الكسب الحرام؟ إذا كان عن جهالة له ما سلف وأمره إلى الله، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. إذا كان جاهلا فله ما سلف، أما إذا كان عالم وتساهل يصدق بها، يصدق بالكسب الحرام، إذا كان نصف أموال الكسب الحرام يصدق أو ثلث أو ربع يصدق بها الفقراء والمساكين، أما إذا كان جاهل ما درى ثم علم وتاب إلى الله فله ما سلف. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل 2 في رمضان بسبب الزحام الشديد، وأنا جئت الآن إلى العمرة، فماذا علي؟ عيد. لم أتمكن من السعي أنا وأهلي قبل 2 في رمضان بسبب الزحام الشديد، وجئت الآن إلى العمرة، فماذا علي؟ إذا كنت محرما قبل 2 بالعمرة وأنت وأهلك ولم تسعى ولا تطوف، فأنتم محرمان إلى أن جئتم المسجد، كيف تترك الطواف الشوي؟ الواجب الإنسان إذا كان زحمة ينتظر بدل الليل النهار، بدل النهار الليل، بدل اليوم باسل، حتى يؤدي الطواف والسعي. كيف يتساهل؟ الزحمة فيه دائم، الزحمة وقته تنتهي. الواجب على من أحرم بالعمرة أو بالحج أن يؤدي ما وجب الله عليه وينتظر، لا يخاطر في الزحمة، ينتظر. بدل السعي في الليل السعي في النهار، بدل السعي في النهار السعي في الليل، اليوم باسل عقبة خلاف لا بأس. فأنتم محرمان إلى أن جئت إلى مكة، وعليك إذا كنت وطئت زوجتك عليك دم تذبح في مكة الفقراء وأفسدت العمرة بذلك، وعليك وإذا كنت جئت وطوفت وسعيت وقصرت أديت العمرة التي أفسدتها بالوطي، وعليك عمرة أخرى من الميقات بدل التي أفسدتها تأتي بتطوف وتسعى وتقصر بدل العمرة التي أديتها. أما إذا كنت ما عندك زوجة ولا فعلت شيء وهي كذا ما عندها زوج هذا يكفي أن يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا على الشيء من جهله من جهة اللباس للرجل، من جهة الطيب للرجل والمرأة، من جهة الجهل لا شيء عليه. عليهما أن يأتي إلى مكة فيطوفان ويسعيا ويقصر، يقصر الرجل أو يحلق وتقصر المرأة، ولو مكة سنة أو سنتين عليه يأتي حتى يؤدي العمرة التي أحرم بها. ولا يجوز التساهل، يجب على المؤمن يسأل إذا وقع في شيء يسأل في وقته لا يتساهل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يجوز التساهل يقع في المحظور ولا يسأل. وإذا جاء في رمضان أو في غيره وجد زحمة لا يعجل، يتحرى الأوقات ما فيها زحمة ويأتي يطوف ويسعى قصر بدل يوم باسل عقبة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ حفظكم الله، اعتمرت قبل 4 أيام تقريبا، وفي أثناء طوافي بالبيت كنت قد أظهرت كتفي الأيمن، ولكن في أثناء طوافي أقيمت صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن، بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي غطي كتفك الأيمن، ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف، أفيدوني ما الصواب جزاكم الله خيرا. ما لا حرج ما دام غطيت هذا الكتفين يكفي ان شاء الله، والسنه لك وقت الصلاه ان تجعل الرداء على كتفيك، واذا شرعت في طواف القدوم تطبع تجعل وسطه تحت ابطك الايمن واطرافه على عاتق الايسر، اما اذا دخلت في الصلاه تعدله على كتفيك، واذا كنت ما عدلته كفى كونه على احد كتفيك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم مثل واحد ليس على عاتقه منه شيء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول قمت مساء أمس بطواف الوداع أنا ورفاقي، على أن سفرنا إلى المدينة كان مقررا نفس اليوم، ولكن السفر تأخر إلى مساء يوم الجمعة، فهل علينا طواف أم لا أم نكتفي بالأول؟ قمت مساء أمس بطواف الوداع أنا ورفاقي، على أن سفرنا إلى المدينة كان مقررا نفس اليوم، لكن السفر تأخر إلى مساء يوم الجمعة، فهل علينا طواف أم لا؟ نعم عليكم أن تعيد الطواف لأن مدة طويلة، يوم ثم يوم ثاني باس، عليكم أن تعيد الطواف طواف الوداع. نعم جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة هناك خلاف بيني وبين زوجي وأهلي، خلاف بين زوجي وأهلي، زوجي يخيرني بينه وبين أهلي ولي أطفال، ولا أريد التفريق وتشتيت أسرتي، فكيف الحل وما حكم الدين في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إن صلحتم الحمد لله، وإن لم تصلحوا هذا عند المحكمة. إن صلح زوجك مع أهلك وتم الصلح بينكما فالحمد لله، وإن لم يتم الصلح فالمرجع المحكمة في هذا. أثابك الله. يقول هذا السائل إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض، هل يكفي ذلك للحيازة أم لا بد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع؟ إذا تم البيع وقبض السيارة لك أن تصرف فيها، لكن تخرج بها من مكان البيع، إن رسولنا أن تباع السلاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، تنقلها إلى مكانك أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر حتى يتم القبض، لأن الرسول نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحجها التجار إلى رحالهم. ولو ما تم بقية الإجراءات ما دام تم بينكما إذا افترقهما لزم البيع. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: قال لي صديق أريد سيارة بالأجل، هل تعرف أحدا؟ قلت نعم، فذهبت إلى صاحب السيارة وقلت له عندي لك زبون ولكن أريد دلالة من غير ما يعلم صاحبي، ما حكم عملي هذا؟ لا بأس بالدلالة، السعي لا بأس به، تدل على السعي على هذا أو على هذا، على البائع أو على المشتري، شرط الدلالة لا بأس به. نعم. يقول في سؤاله الرابع: تشارك شخصان في شراء سيارة، فدفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي، واتفقا على الآتي: يقوم الشريك الأول بالعمل بالسيارة مقابل ربع صافي الدخل أجرا له، والباقي يأخذه الشريك الثاني، يأخذ الشريك الثاني منه الثلث ربحا عن المبلغ الذي دفعه زيادة عن مبلغ الشريك الأول، والثلثان الآخران يسدد بهما الشريك الثاني للمبلغ الزائد حتى يتم. تشارك شخصان في شراء سيارة، دفع الأول جزءا بسيطا من الثمن ودفع الثاني الباقي، واتفق يواجهني سائل في البيت أو هو صاحب البيت أو في المكتب، ننظر في الأمر، تحتاج إلى عناية ودقة. أثابكم الله. يقول هذا السؤال: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده واتصل بأهله، فماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة إلى مكة، وهذا خطأ عظيم، عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة، لأن اتيانه زوجة قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا، يدفع شخص مثلا $1,000 أمريكي لشخص يأخذ عليها خدمة 10% مثلا، ثم يعطي للشخص المستفيد من التحويلات بنفس العملة الأمريكية، فهل في هذا شيء؟ أفتونا مأجورين. ما حكم تحويل العملات التي صورتها هكذا، يدفع شخص مثلا $1,000 أمريكي لشخص يأخذ عليه خدمة 10%؟ تحتاج إلى واجه نشوه، لأنها تحتاج إلى تأمل دراسة. يقول هذا السائل حفظكم الله: صليت خلف الإمام صلاة العصر ونسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فهل يتحمل الإمام عني هذا الركن؟ نعم، إذا نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلا يتحمل عن الإمام، كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي لما جاء الإمام ركع دون الصف ثم دخل بالصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة لأنه ما حضر قيامها، فدل ذلك على أنها واجبة في حق المأموم، ولهذا سقطت عن من فاته القيام وتسقط عن من جهل أو نسي من المأمومين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله وأطال الله في عمركم ونفع بعلمكم جميع المسلمين: هل تشرع ركعتي الطواف خلف المقام في طواف الوداع أو في أي مكان من الحرم؟ صلاة الطواف مشروعة خلف المقام كل طواف، لأن الله قال: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، في جميع الأطواف، الحج أو العمرة أو التطوع، لكن إذا تيسر ذلك، أما إذا كان في الزحام صليها في أي مكان، في بقية المسجد أو في الأروقة، الأمر واسع، لكن إذا تيسر خلف المقام فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد تبت من ذنوبي وندمت وما زلت نادما منذ أكثر من سنة، ثم يسر الله لي العمرة والحج ودعاء عرفة وبعض الأمور الأخرى في مثل حضور مجالس العلماء. لسماحتكم وفضيلة الشيخ ابن عثيمين، فهل هذه علامات أرجو بها أن أكون مقبول التوبة؟ إن شاء الله، ما دام تبت إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها، وحضورك مجالس العلم وإقبالك على العبادة هذا من وسائل الخير ومن علامات الخير، فاستقم واثبت على الحق واحضر مجالس العلم وأكثر من الطواف والصلاة وابشر بخير إن شاء الله، والزم التوبة. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا في سؤاله: أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في الذين يذهبون يوميا إلى التنعيم ليأتوا بالعمرة، جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى التنعيم كل يوم هذا مهم مشروع، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعلته عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت وهي حائض ولم تتمكن من أداء نسك العمرة، وأمرها النبي أن تحرم بالحج وتقرن، سألته بعد ذلك أن تحرم بالعمرة فأذن لها من التنعيم. فإذا فعل الإنسان ذلك بعض الأحيان أو لأبيه الميت أو لأمه الميتة فلا بأس، أما كون الإنسان يخرج من مكة كل ساعة يأتي بعمرة هذا خلاف ما عليه السلف الصالح، تركه أولى وأحوط. جزاكم الله خيرا. يقول هذا في سؤاله: هل يجوز منح نصيب من الزكاة لأختي وابنتي المتزوجتين للعلم، فهما يملكان مدخولا شهريا غير كافي، وبالنسبة للعمال سماحة الشيخ هل يجوز إعطاءهم من الزكاة وهم يشتغلون عندي؟ أما بنتك لا تعطيها، أولادك لا تعطيهم، لا تعطيهم من الزكاة، ولا آباءك ولا أمهاتك، أنفق عليهم. أما أختك إذا كان زوجها فقير أعطي زوجها، لا بأس، إذا كان زوجها فقير تعطي زوجها من الزكاة، أما هي لا، نفقتها على زوجها تعطي زوجها إذا كان فقير. أما العمال فيهم تفصيل، إذا كانوا عمال مسلمين فقراء تعرف فقرهم لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، لكن يعطى غيرهم من الفقراء المعروفين أولى، وهم يكفيهم أجورهم. قد يكون إعطاؤك من الزكاة لهم مما يسبب تساهلهم في أخذ الأجرة منك اللازمة، فالأحبط لك أن تعطي غيرهم وهم تكفيهم أجورهم، تلتمس الفقراء المعروفين لا شبهة فيهم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز لمن يدعي العلم أن يعظ الناس ويرشدهم وأن يجتمع إلى الجنائز ويشارك الناس في بدعهم لأجل وعظهم وأرشادهم كما يدعي؟ أما المشاركة في البدعة على وجه السكوت والرضا فلا يجوز، أما إذا جاءهم في محل البدعة لينذرهم ويحذرهم ثم تركهم ولم يشاركهم لا بأس، إذا جاءهم في محل الاجتماع ليحذرهم من البدعة لأن هذا هو وقت المناسب لاجتماعهم فحذرهم من البدعة هذا لا بأس، أما أن يشاركهم في احتفالاتهم يقول يحذرهم لا، ليس هذا بإنكار، لكن ينكرهم ويحذرهم ويبتعد عن مشاركاتهم في البدع. هذا هو الواجب على كل من لديه علم، أن يحذر الناس من البدع وينكر عليهم ما فعلوا من البدع ويفارقهم، لا يجتمع معهم ولا يشاركهم فيها ولا يكون معهم في المولد، فليحذرهم ويبتعد عنهم وينكر عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: هل الزيادة في الاستغفار في اليوم عن 70 أو 100 مرة جائز؟ وهل الزيادة في ذكر سبحان الله وبحمده عن 100 مرة جائز، حيث أني ما زلت أذكر الله وأستغفره أي وقت في ذلك لعل الله يقبل توبتي؟ مستحب ولو سبحت 1000 مرة أو 2000 أو 10,000 أو ذكرت الله واستغفرت كله خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان في زبد البحر، يعني إذا لم يصر على الكبائر، هذه من أسباب المغفرة، ويسبح الله 100 مرة في المساء 100 مرة في الصباح من أسباب المغفرة، لمن وفقه الله لترك الكبائر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء 100 مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له 100 حسنة، ومعانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. خرجه البخاري ومسلم صحيحين. هذا يدل على أن من زاد فلا بأس، لو يذكر الله 200 أو 1000 مرة كله خير، له مزيد من الأجر والخير. المقصود أن أن أن التسبيح لا حد له، والذكر لا حد له، يكثر الله يكثر من ذكر الله وتسبيحه في اليوم والليل ما يسر الله له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، امرأة وقفت بعرفة وبعد نزولها من منى دخلت المستشفى بمكة نظرا لمرضها وهو ضيق الصدر، وغادرت بيت الله الحرام ولم تقم بطواف الإفاضة، فماذا يترتب عليها جزاكم الله خيرا؟ لقد رجعت إلى بلادها دون طواف إفاضة ودون طواف الوداع. عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة ثم تطوف طواف الوداع، وإن طافت الإفاضة وخرجت بعد طواف الإفاضة كفاها عن طواف الوداع، يجب عليها الرجوع حتى تكمل حجها، تطوف ولو محمولة ولو في العربية ثم ترجع إلى بلادها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الصلاة في جميع مساجد مكة 100,000 صلاة أم ذلك خاص بالمسجد الحرام هذا، وما أدلة القائلين بذلك؟ الصواب أنها عامة، الأدلة عامة، كل الحرم يسمى مسجد الحرام، والصلاة فيه مضاعفة في مساجد مكة كلها، ولكن ما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجمع ولخروج من الخلاف، وإلا فالصواب أن كل الحرم يسمى مسجد الحرام ويمنع منه المشركون وتضاعف فيه الصلاة في جميع أجزاء الحرم، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله يا شيخ، أرجو منكم الدعاء الخالص لوجه الله العزيز الحكيم لولدي الذي بلغ 12 سنة وهو طريح الفراش منذ ولادته إلى وقته، جزاكم الله خيرا. نسأل الله له الشفاء، نسأل الله يمنحه الشفاء، نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم، نسأل الله يمنحه الشفاء وكل مسلم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لضرورة قصوى؟ ليس لها السفر من دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إذا كان لضرورة كالمهاجرة في سبيل الله تنتقل بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولا معها محرم، تنتقل مع الأمناء ومع الأمينات لا بأس، أو ضرورة في مكان تخشى على نفسها من الزنا أو قتل ففرت إلى بلد آخر خوفا من القتل أو الفاحشة أو ما أشبه هذا من الضرورات التي لا حيلة فيها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وسؤاله الثاني يقول: ما حكم من يحلف بالنبي؟ لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي ولا بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، الحلف بالله وحده. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جاء فيها بعض الحديث الضعيفة، وثبت عمل الصحابة أنه كان يقرأها يوم الجمعة، فإذا قرأها يوم الجمعة فحسن إن شاء الله، لأن ثبت عمل الصحابة قراءته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا أحبك في الله. سؤالي: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نحتاج إلى معرفة بعض الأدلة، أفيدونا جزاكم الله خير. أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، والله جل وعلا شرع لعباده التحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالية فأعطت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاولين فيه. أما العمرة فيجب الاعتمار عن الغير كالحج سواء، إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى بره يحج عنه ويعتمر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه واعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فلا بأس يحج عنه واعتمر، إذا جاز الحج فالعمرة من باب أولى، عن العاجز لمرض لا يرجى بره أو هرم، وعن الميت.